يقول السائل: كيف يقضي من فاتته ركعة في تكبيرات الجنازة؟ ركعة ما في ركوع الجنازة، تكبيرة، ويبغى يقول تكبيرة. على كل حال إذا فاتتك التكبيرة الأولى كبر الثانية واعتبرها لك هي الأولى، والثانية الثالثة لهم هي الثانية لك، والرابعة هي الثالثة لك. فإذا سلم الإمام كبر تكبيرة رابعة ثم سلم. يعني إذا كبرت التكبيرة الثانية بالنسبة لهم وانت لك تكبيرة الأولى، اقرأ الفاتحة. كبر الثالثة يدعون للميت، أنت كبر وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كبر الرابعة أنت كبر وادع للميت بما يمكنك أن تدعو له قبل السلام. فإذا سلم كبر تكبيرة الرابعة ثم سلم. نعم. يقول: ما حكم التهليل عند حمل الجنازة؟ والله ما أنا ما سمعت، وعلمي قليل وقاصر عن أن أقول أني محيط، لكن ما سمعنا أن لذلك أصل. المعروف الصمت والتذكر والتأمل في المآل، كل إنسان يفكر في نفسه، يفكر أنه يوم من الأيام سيكون مثل هذا، فماذا سيعمل وماذا عمل، فلا يدري وش بقي له في الدنيا. قد يكون اليوم حامل وبكرة محمول. ما سمعنا أن لذلك أصل تهليل أو كلام وحدوه، لا، كلام ما سمعنا له أصل. والذي ما له أصل لا ينبغي لنا أن نأتي به أبدا، سواء قول أو فعل. هذه عبادة، الأدعية والقربات هذه عبادة، والعبادة توقيفية، ما نأتي بشيء من عندنا. نعم. يقول السائل: ما حكم ما إلقاء المواعظ عند للحاضرين عند بعد الدفن المقبرة؟ لعل هذا ما يضر، لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا فلان، أو قال يعني للجميع: ماذا أعددت لهذا اليوم أو لمثل هذا اليوم. وكذلك كان ينتظرهم يلحدون، فحدثهم عليه الصلاة والسلام بحديث طويل يبين لهم حالة الإنسان من حين يحتضر حتى يدفن، بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا من باب الموعظة، فالموعظة إذا اعتمد على ما ورد في الكتاب والسنة وذكر الحاضرين لا بأس، بناء على هذا الحديث أنه ذكرهم عليه الصلاة والسلام وقال يا فلان ماذا أعددت لمثل هذا اليوم، في حديث البراء بن عازب حديث طويل ذكر صلى الله عليه وسلم من حين يحتضر الميت حتى يدفن. فهذه موعظة فلا بأس. نعم. يقول السائل: بعض الناس يتبعون أهواءهم ويسيرون في طريق المعاصي، وإذا نصحوا استدلوا بحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي، فما حكم ذلك؟ الذي ينبغي للمسلم أن يتق الله وأن يجتهد في طاعته ويحسن الظن بربه بأنه لن يسقط له عمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولا يفرط ويقصر ويهمل ويتمنى على الله الأماني. تسيء جهرا وعمدا وتقول أنا أحسن الظن، أخشى أن يكون هذا من باب الاستهانة. أن تجتهد، الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يجتهدون ويعملون ويخافون، وهم أعظم من أحسن الظن بالله. أما أنك تعصي وتهمل وتقول أنا أحسن الظن بالله، أحسن الظن هذا استهزاء. واجب الإنسان يأخذ حذره ويحسن الظن بربه لئلا تسوء خاتمته فيهلك. نعم. يقول السؤال: ما معنى قول يوم عقيم؟ عقيم؟ نعم، ما أعرف عقيم إلا أنه يعني ليس أنه لا خير فيه أو أن فيه شر، أو هذا ريح عقيم مثلا هي الريح التي تأتي عذاب ما فيها خير، فيها كلها شر، مثل ما يقال فلان عقيم يعني ليس فيه أولاد، ليس فيه لا, لا, لا يحمل له ولا يولد له، عقيم. الآية: عذاب يوم عقيم. عذاب يوم عقيم هذا لأنه شديد العذاب والشر فيه كثير، لا خير فيه، كل شر على من عذبهم الله. ريح عقيم كذلك في التي أرسلت على قوم هود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.